تسمعونا من كل ولاية من شمال للجنوب وخارج الحدود. هنا القصرين، هنا القصرين، وهل يخفى الخبر؟ من غير بوليتيك. الأربعة سيهون الجسرين فام عسلامة، مرحبا بكم مستمعين على 100.2. هذا من غير بوليتيك لليوم الأربعة 18 في 2017، من توا للستة. اليوم نطرح موضوع الحقيقة فيه جدل كبير، باش نحكوا على مدى ثقة المواطن ونشطاء المجتمع المدني في دائرة المجلس الجهوي بالقصرين، باش نحكوا على الاتهامات الموجهة ضد مقر الولاية والشعارات المرفوعة في مسيرة 10 جانفي 2017. نحكو زيادة على السبل اللازمة اليوم لحوكمة المجلس الجهوي وتفعيل الديمقراطية المحلية، باش نحكو من الجوانب القانونية التشريعية الهيكلية والإدارية. هذا الكل بيان سور نحكو فيه مع ضيوفنا في استوديو هنا للقاسرين، ان شاء الله يلتحقوا بنا. سي عادل العقربي كاتب عام الولايه، سي جليل العلوي ناشط مدني، وسي شكري شخاري محامي. دونك مستمعين تنجموا تتواصلوا معنا على 77 475 103 50. اذا كان كنتم من خارج القاسرين تسمعونا على www.fm.tn. بوز ميوزيكال وهنا راجعين من غير بوليتيك. غير بوليتيك. صوت القصرين اللي يتكلم. الأربعة 21 دقيقة سي هنا الجاسينة خام. دونك اليوم في من غير بوليتيك نطرحوا حوكمة المجلس الجهوي نحكو زيادة على السبول الليزمة لحوكمة الجماعات المحلية، باش نحكو على مجلة الجماعات المحلية ونحكو سبيسيالمون على ثقة المواطن ومكونات المجتمع المدني في القاسرين بدائرة المجلس الجهوي. يحضر معنا سي جليل العلوي ناشط في المجتمع المدني. مرحبا سي جليل. مرحبا بيك ومرحبا بكيف تسلم السماء. سي عادل العقربيوي كان باش يحضر معنا، كاتب عام الولاية، اعتذر ان شاء الله باش ناخذوه بعد شوية في التليفون، اعتذر منا الحقيقة في اخر وقت، وان شاء الله باش التحق بينا بعد شوية الأستاذ المحامي شكري الشخاري. قبل ما نبدأ النقاش خلينا نسمع غوبورتاج من أعداد سهم زرقي. من غير بوليتيك، المجلس الجهوي بمكوناته وأدواره يكاد يكون غير معروف لفئة هامة من متساكني القصرين، لكن من حاورناهم وكانت لهم دراية بهذا الهيكل غابت عنهم الثقة تجاه هذا المجلس وحملوه مسؤولية الأوضاع المتردية التي تعيشها القصرين. ما نجمش يكون عندي ثقة في حاجة أول مرة نسمع بها. هم يقولوا أنه يتكون من مستشارين السيد الوالي وأعضاء مجلس النواب إن وجد وصار، وبعض نشطاء المجتمع المدني بين ظفرين، خاطر الكلمة هذه أرقى بيسر من الناس اللي قاعدين نشوف فيهم ينشطوا في القاصرين، وبطبيعة الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. أما المجلس الجهوي اللي نورمالمون برمي صلاحيات أنه هو اللي يعمل دراسة معمقة في احتياجات الجهة وفي على الأقل حتى ثرواتها ورصيدها البشري، ويحاول يحصر المشاريع الأكثر نفعا للخمسمائة ألف نسمة اللي يعيشوا في البلاد هذه، نص مليون اللي يعيشوا في البلاد هذه. الجواب نجم يكون واضح وصريح انه ما عنديش ثقة، على خاطر مدام المجلس المسؤول على المشاريع خلاني عايشوا في بلاد ما فيها حتى مشروع بعد 6 سنين من الثورة. دونك الثقة مسقطة تماما، سواء في الهياكل الإدارية اللي تمثلوا او حتى في كوادر المجتمع المدني اللي تنشط فيه. وضع عار انه حتى 6 سنين بعد الثورة مازلنا نشوفه في مجرد اجهزة صورية حبر على ورق. المجلس الجهوي بتاع القاصرين اكيد ما عنديش فيه ثقه، على خاطر مش كان هو بصراحه المسؤولين الكل بتاع القاصرين، خاطر هما السبب الرئيسي في التدهور بتاع الحاله الوصله لها البلاد والفقر والتحميش والمزيد. المجلس الجهوي هو مؤسسه كغير مؤسسه الدوله، ما نلحظه اليوم هو غياب الثقه بين السلطه ككل والشعب بصفه عام. ومجلس الجهوي هو يعني نقطه تماس فاصله بين الدوله والمواطنين. الملحوظ المجلس الجهوي في القاصرين يعني يمثل بالحق مسألة مش محل خلاف، لكن مسألة جدلية بالأساس، لأنه أحيانا يصبح مصدر عرقلة لبعض المشاريع، تغيب فيه الشفافية، وحتى الناس اللي موجودين على رأسه لا يملكون الخبرة الكافية بما يكفي لتسيير الشؤون العملية في داخل البلاد. أنا أقترح حل في القاصرين، هناك كفاءات بما يكفي من الشبان، كل إدارة في القاصرين فيها عناصر محل ثقة وتعارف يكاد يكون متعارف عليه في القاصرين، ناس معارفين بمكافحة الفساد، ناس يخدموا للأسف قلة قليلة جدا، ولكن في كل مؤسسة بقدر ما ثم ناس نوبية تاع فساد ثم شرفاء، نحبوا الشرفاء هم يكونوا على رأس المجلس الجهوي. غياب الثقة هنا هل يتحمله المجلس الجهوي بكل مكوناته أم مواطني القاصرين؟ نتائج عمل هذا الهيكل هي الوحيدة الكفيلة بالإجابة عن هذا السؤال. دونك هذه آراء بعض المواطنين ومكونات المجتمع المدني في القاصرين، علاقتهم وانعدام الثقة الحقيقة في دائرة المجلس الجهوي بالقاصرين. دونك سي جليل نبدأ معاك، خليني نبدأ بسؤال عام شوية. المجلس دائرة المجلس الجهوي كهيكل إداري بعد الثورة الحقيقة توقعنا أنه تصير مصالحة بين المواطن وكل هيكل الدولة. في القاصرين بعد الثورة فما تشتت وإلا تشنج العلاقة ما بين المواطن ما بين البلدية، علاقته زيادة مقارنة الولاية الإدارات الجهوية. هل هنا الاتهامات والانتقادات هي لأنه المواطن اليوم ينجم يتكلم دونك هذه غيزولتا عادية، أو لأنه اللطوم تاع الفساد اليوم أكثر في الإدارات وفي الهياكل وإلا خليني نقول الجماعات المحلية؟ شكرا لك وشكرا مرة أخرى على الاستضافة. مرحبا. في الحقيقة موضوع المجلس الجهوي و الهياكل المحلية والجهوية في القاصرين هو موضوع الساعة، خاصة نحن في شهر جانفي وشهر هذين نعرفوه يثير برشا حساسيات وبرشا حساسيات في الجهة، ويحرك برشا سواكن تكون راكحة على مدى سنة. سواء كان هذه نتفكروا أحداث الثورة، نتفكروا جرح الثورة، نتفكروا المرحوم رضا اليحيوي اللي يعتبر شهيد الكرامة، شهيد التشغيل، اللي توا عنده سنة على استشهاده أثر ما صار من أحداث سنة الفارطة. نترحمه فيها السنة هذه ونحن على في شهر عيد الشهداء وذكرى شهداء الثورة، على كل شهداء الوطن السابقين، وإن شاء الله نقوله هذاك حد الباس وحد المأسي. الثورة هذه نتصور ما صارتش على أشخاص، صارت على منظومة. المنظومة هذه توا 6 سنين من اللي رأس المنظومة مشى، لكن المنظومة وتشريعاتها وقوانينها اللي ثار عليها الشعب وثار عليها الشارع ما زالت لحد الآن. المواطن من حقه باش يعبر، من حقه باش يظاهر، من حقه باش يقول اللي في صدره الكل. لكن السؤال هنا المطروح، بعد ثورة 6 أو 7 حكومات، بعد الثورة مجلس تأسيسي ومجلس نواب شعب، 6 سنين ونحن على سبيل الذكر الحصر مازلنا لحد الآن حكمنا القانون الأساسي الصادر في سنة 73 المنظم للمجالس البلدية، معناها مازال لحد الآن بعد 6 سنين من الثورة مازال يحكم فينا النظام القانون الأساسي عدد 73 اللي سير في البلديات، مازال يحكمنا كيف كيف نفس قانون اللي سير في المجالس الجهوية، اللي معناها بين ظفرين ضحكوا علينا بعد ثورة. شنية الإضافات اللي صارت ولت اسمها من كانت اسمه المجلس البلدي ولا اسمه النيابة الخصوصية، ومني كان اسمه المجلس الجهوي للتنمية ولا اسمه النيابة الخصوصية المجلس الجهوي للتنمية. ولازم لهنا السادة المستمعين يكونوا عندي رأي، لازم نفرقوا شوية، نفرقوا بين مجلس جهوي كهيكل وكدائرة ونفرقوا بين النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي. المجلس الجهوي كدائرة هو هيكل موجود في مقر الولاية وفيه إدارات فرعية وما إلى غير ذلك اللي من مشمولاته التنمية ودوران عجل التنمية في الجهة. النيابة الخصوصية المجلس الجهوي هي المتألفة من السادة النواب وبعض الإدارات الجهوية اللي هي تعتبر المحرك الأساسي للتنمية، كيف الإدارة الجهوية للتنمية، الإدارة الجهوية للتجهيز، كذلك عفوا الإدارة الجهوية للصحة، إدارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، والإضافة اللي حصلت هي إضافة الرباعي الراعي للحوار مع منظمة اتحاد الفلاحين، معناها على أساس هذه باش السادة المستمعين سمعت في الريبورتاج ثم شكون قال مكونات المجتمع المدني، لازمنا حتى السادة المستمعين وأهالينا والمواطنين لازم تكون عندهم تمييز، ما نرموش الكرة كل مجتمع المدني. المنظمات الوطنية هي هياكل الوطنية واضحة المعالم، هما 5 أو 6 منظمات وطنية معروفين: الاتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد الصناعة والتجارة، اتحاد الفلاحين، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، معناها العمادة الوطنية للمحامين، الهياكل هذوما الوطنية هم الموجودين في النيابة الخصوصية. بينما مكونات المجتمع المدني أو الجمعيات الجهوية والمحلية لا أثر لها في تركيبة النيابة الخصوصية المجالس الجهوية، وهذوما اللي حب بين ظفرين يتلاعب بها اللي عمل النيابة الخصوصية باش يقولك أنا نشاركوا في المجتمع المدني ونشاركوا في مكوناته، بينما في الواقع هذوما ناس جوب أمر أحدث في الرائد الرسمي بقرار من رئيس الحكومة. مكونات المجتمع المدني الفاعلة والتحرك على الميدان، مكونات المجتمع المدني الجهوية والمحلية ما تشاركش في المجالس الجهوية، ما تشاركش في القرار، ما تشاركش في المخطط الخماسية والجهوية، وتونجو بعد على بعد باش نركزوا على العلاقة بين المجالس الجهوية ومكونات المجتمع المدني في الجهة. هذا هو ان شاء الله بعد باش نحكوا فيه بالباهي. الحقيقة كي نقولوا دائرة المجلس الجهوي هي النوايو نجم نقول نتاع الولاية كهيكل إداري، يمكن هي تقوم بإعداد المخطط الجهوي للتنمية، هي معناها تكون ريسبونسابل على صرف ومتابعة ميزانية المشاريع العمومية. الحقيقة اليوم في القاسرين فما مسار إنجاز المشاريع هو معطل، وألا ميسيرش خلينا نقول فما بطء شديد اليوم في إنجاز المشاريع. هل هذا نقوله الفشل هذا وتعطل المسار هو غزلتا أوتوماتيك لفشل المجلس الجهوي في القاسرين؟ بما أنه هو المسؤول على المشاريع العمومية، على الإنجاز، على المتابعة. دونك إذا كان نحن المسار معطل نقول له راهو المجلس الجهوي هو المسؤول. هو تعطيل المشاريع العمومية في ولاية اليسرين يدخلوا فيه طرفين، المجلس الجهوي في شق، والإدارات ذات العلاقة واللي عندها حتى هي أبواب متاع ميزانيات كيف عندها شق آخر. معناها المجلس الجهوي نعرفوه اللي الميزانية اللي مرصودة لي هي قرابة 170 مليار، منها ميزانية التسيير، منها ميزانية البرامج الخصوصية اللي هي التنمية الجهوية والتنمية الريفية. هذوما البرامج اللي يخدم فيها المجلس الجهوي، لكن بحكم ما زلنا لتوا في كما قلنا التشريع والتشريعات والقوانين ما تنظمتش، كل شيء تصب في الولاية. ما زلنا نحكي على سلطة لا محورية وسلطة لا مركزية، سلطة مركزية وسلطة لا محورية، واللي هذه الخماضة اللي موجودة في مجلة الجامعات الحالية واللي قاعدة تعالج فيها المشرعين والمختصين. علاش الأنظار كل مصبوبة الولاية؟ خطر القرارات هذه متاع التنمية ومتاع الإمضاء على الاعتمادات وعلى التعهدات تصير في مقر الولاية، وتحديد هي من مشمولات المحرك الأساسي للتنمية اللي هو كاتب عام الولاية والهياكل المداخلة اللي معاه والمصالح اللي معاه من مجلس جهوي، من دائرة شؤون بلدية، من الدوائر الرئيسية اللي تهتم بالشأن هذه. أول حاجة نحن بعد الثورة نحن ما كانش عندنا اطلاع الحقيقة على أشنية داير في كواليس الإدارة في كواليس المجلس الجهوي. اتضح كونه غياب نسبة الإطارات في المجلس الجهوي وفي كافة المعتمديات، هذا أحد العوامل اللي كان سبب في تعطيل عجلة التنمية. كذلك غياب الكفاءات على الإدارات هذه كان أحد أسبابه، وديجا حتى المجلد متاع المخطط الخماسي اللي خاص بولاية اليسرين فيه فقرة كاملة ينص على غياب وقل التأطير في دوائر القرار في ولاية اليسرين. باش نرجعوا لها النقطة هذه، معنا توا كاتب عام الولاية سيد عادل العقربيوي اللي اعتذر منا الحقيقة في آخر وقت عنده التزامات. مرحبا بك سي عادل. مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعين، مرحبا بضيوفك الكرام. في الحقيقة أنا حبيت نزيد نبرر اعتذاري على عدم الالتحاق بالاستديو نظرا للوضع الحقيقة اللي راهم تعرفون في القصرين، هي موجة برد وموجة معناها ثلوج ومعناها ثم تحركات ميدانية للسيد ديري في المعطل الجود، ومعناها تواجد ضروري في المقر الولاية هنا باعتبار عدنا باش معناها باش مواطنين، ومعناها التنسيق مع السادة المعتمدين. في الأثناء أنا في جلسة توا عدنا به سي عادل، خليني ساعة نحطك في الإطار سي عادل نستسمحك. دونك نحكو اليوم على علاقة المواطن ومكونات المجتمع المدني بالمجلس دائرة المجلس الجهوي، نحكو على الجماعات المحلية بصفة عامة والسبل اللازمة اليوم اللي حوكمة الجماعات المحلية. خليني ساعة نبدأ معك بسؤال عام. كما نعرفوا المجلس الجهوي هو المسؤول على متابعة وإنجاز المشاريع العمومية وغيره، الحقيقة المسار هذا كما كنت نحكي مع سي جليل هو مسار معطل وفيه بطء كبير. اليوم فما اتهامات كبيرة لكم لدائرة المجلس الجهوي اللي هي تعود بالنظر للكاتب العام، دونك تقول انه فشل المسار التنموي هو فشل للمجلس دائرة المجلس الجهوي بالقصرين. شوف الحقيقة المسار التنموي احنا صرنا معناها الحكمة مقاربة تشاركية تكون المستوى المحلي ثم المستوى الجهوي. المستوى المحلي عدنا حاجتين، عدنا المجلس المحلي للتنمية اللي يصرف عليها السادة المعتمدين، والمجلس المحلي للتنمية اللي تقوم معناها بدراسة الوضع في المعتمديات والتشخيص ثم معناها تحديد الحاجيات وضبط الأولويات، وترفع الحاجيات هذه معناها مرتبة حسب الأولويات إلى الولاية بطبيعة الحال، ومعناها يتم تداولها خلال مع في اللجان مع التركيبة بتاع المجلس الجهوي، ثم معناها بتتحل التنسيق مع مختلف الدوائر وأهمها دائرة المجلس الجهوي. الحاجة الثانية على المستوى المحلي هي كما تسمى جامعات محلية، بتتحل المجلس الجهوي هو جمع حلقة من الجامعات المحلية، ما ننسوش كذلك دور البلديات، البلديات اللي كان عندها دور سابقا في التراب الحضري أصبحت اليوم معناها انسد معناها تدخلها إلى كامل التراب المعتمدية وبالتالي معناها هنا المجال التدخل بتاعها زاد معناها اكثر شموليه واكثر معناها انفتاح. مساله التقصير، شوف انا بصدق امس ولامس كنت معناها في ندوه وطنيه وكنت معناها حبيت نشوف الوضع على مستوى الوطني مقارنه بالجسرين. احنا بالنسبه للجسرين ودون معناها باش خاطر انا ديما ما نحبش نكون في صف يا مدافع على وضعيه معينه، ربما ثم معناها تراكمات وتراكمات هذه راهي عندها مبررات، والا جزء من حد جزء نكون معناها في موقف سلبي لعدم معناها توضيح الحقائق. توضيح الحقائق الوضعيه بالنسبه للقاصرين خاصه في الفتره الاخيره كما ذكرنا لمده 5 سنوات الاخيره راه ثم كم هائل من الاستثمارات بالاعتمادات وضعت معناها لمؤسسه ولايه قاصرين أنا بصفة عامة، وبدأت حال ثم جزء كبير منها وضع على ذمة المستجيب. مقارنة كيشيت أنا قارن معناها حبيت على المستوى الوطني، مثلا ناخذ زغوان ولاية زغوان المجموعة الاعتمادات اللي معناها قابلة للصرف في سنة 2016 حدود 34 مليون دينار، بينما القصرين في حدود 186 مليون دينار غير مستجاوي. وصلوا هما حققوا معناها نسبة التعهد 82%، بالنسبة لنا احنا حققنا 55%، لكن تشوف 55% هذه على الأقل في حدود 100 مليون دينار اللي هي في 3 مرات بالنسبة للولاية معناها كما ذكرتها لك. دونك هنا راهو كم هائل من العمل. الحقيقة ما أنا باش نذكره ثم راه ثم معناها حركية وثم ديناميكية وثم عمل ثم جهد. شوف سنستسمك سي عادل أي مسيش كامل فكرتك مذهبية مذهبية أنا الحاجة اللي نتفعلها نحو الإيجابية نحو المد الناس مديدها اللي بعضها مذهبية معناها نحو الإصلاح صحيح. الإصلاح راهو عمل زاد كذلك تشاركي عمل معناها مقاربة معناها بين الإدارة فيها والمجتمع المدني، انفتاح الإدارة على المجتمع المدني على مختلف المكونات هذا مطلوب. جستومون هو سعاد الحقيقة اليوم المقاربة اللي هي نحتاجو لها نحن هي المقاربة التشاركية، أما باش نوصلوا نحن للمقاربة التشاركية لازمنا ساعة أوميلي للبوان سور ليزي كما يقولوا معناها نفهموا وين الخلل وين المشاكل شنو شكون المتسبب فيها هذه الكل باش بعد نجمو نمشو في الإصلاح وفي سبيل الجهة هذه. مثلا من جان في 2000 خليني نرجع معك شوية للنقطة اللي كنت تحكي فيها سي عادل، سي فغي فما اعتمادات أما رو المواطن شنو يقول لك الاعتمادات عارفينها الناس كل موجودة، المشاريع ويني معناها فما تعطل كبير في الإنجاز هذه الكل، يعني أنتم ديما الأسلوب تبريري رو عنا مشاكل عقارية رو فما مشاكل متاع المقاولات رو فما مساج خليني كمل فكرتي سي عادل وتفضل مرحبا. راي فما بيروقراطية إدارية رو فما صفقة عمومية فيها مشاكل هذه كل حقيقة المواطن والقاصريني اليوم تقول لك هذه من مشمولات وإلا مسؤوليات المجلس الجهوي، يعني أنتم نحب يكون فما كهيكل إداري وكمسؤولين أنتم على المسار هذا أنه الأسلوب ما يكونش تبريري يكون بالعكس معناها أسلوب باش نحاول نصلح به وين الخوار في الإطار هذا. سي عادل من جان في 2016 بخيسكل توا فما وكأني إن غير إلكترونيك حرب على صفحات التواصل الاجتماعي الحقيقة تتهم بوجود عصابات فساد في مقر الولاية، هذه بالطبيعة معناها قاعدين نشوفوا فيها الناس كل في الفيسبوك. كانت مسيرة 10 جان في الأسبوع اللي فات معناها مسيرة تدعو إلى إزالة وبعض الموظفين اللي هما محسوبين إنه على عصابة الفساد هذه اللي هو تاغم الحقيقة قاعد ولا مصطلح قاعد متويتر برشا. لهنا نحب نعرف موقفكم أنتوما على الاتهامات هذه اللي عندها تو أكثر من العام والحقيقة برشا ناس ماشية في الاتهامات هذه. شوف الحقيقة معناها بسؤال هذا معناها تحط مسؤول في إحراج لا انا شوف انا جست نوضح لك لا مساش نوضح لك سي عادل نوضح لك هذه حاجة موجودة سامحني جاوب كل شفافية اي تفضل. الحقيقة باش تكون معناها بطريقة علمية إذا كان نتحدث على منظومة نتاع فساد لهنا راهو النصف معناها أطراف النصف أشخاص مش موظفين وبالتالي يلزم تكون معناها صحيح نمشي في اتجاه الإثباتات والبراهين والدلائل وإلى آخره وهذه معناها يلزم عندك معناها ملفات تكون معناها يتم درسها ويتم درسها من أطراف معناها زاد الأطراف هذه معناها تكون عندها الكفاءة المهنية حتى معناها تقر في مواضيع هذه وأحسن دليل هو التفقد الإدارة المعمق يكون معناها للإدارات هذه الأولى وإلا إذا كان معناها ذا مش بوهات فساد معناها فيها دلائل أخرى هذه معناها بالنسبة للناحية العلمية المتواتر عند العبيد أنا من الحقيقة من نجمش خاطر يزمني أنا زادا نحافظ على ما نغسلي في الإدارة باش نجمه نقدمه اللي نخذله أنا ديما راه وشوف هذه إدارة إدارة معناها عندها مصالح حيوية وهي معناها تقود قطر الثانية في الجهادية وبالتالي يلزم معناها توفير المناخ الملائم والمناسب باش تتقدم معناها وتعطي حتى تحفز راهو معناها حتى مجرد الخوف في المواضيع هذه او معناها تداولها تكون معناها تقليص من همم وعزائم الموظفين شوف سي عادل هو ميساج خليني نفسر لك سي عادل هو هذا سؤال يتطرح اليوم في الجاسرين لانه الحكايه ولت معناها فينومين الاتهامات هذه ضد نحن بيان سيغ راه ما نتهموش حتى شخص اما هذه اتهامات متواتره برشا اليوم ومعناها البلو غراف ان هي من بعض زاد مكونات المجتمع المدني تتهم بعض الموظفين في الولايه بالفساد وخاصه فما اتهامات كما نعرفوا معناها أنت عندك عليها فكرة اتهامات بالتسجيل الأقارب متاعهم ضد قائمات جرح الثورة زاد في ملف الشهداء نمشوا زاد الحديث البسكليتات اللي صارت مع المعتمد وتمت الإطاحة به حديقة الشهداء زاد فيها اتهامات كبيرة فما التلاعب قائمة 79 عاطل على عمل اللي توفى فيهم اللي كانت معناها فيها وفاة رضا اليحيوي ربي يرحمه في تجاوزات في الحظائر في آليات تشغيل هذا الكل نحن قاعدين معناها نشوفوا فيه الحقيقة وثم وثائق في هذا الكل سي عادل شوف سي عادل خلينا نوضح لك سي عادل نحن اليوم راهو في حاجه انه معناها نطرحوا المشكل ونلوجوا على الحل يعني معناها البيوت نتاعنا مش جست نتكلموا هكاك وهاي فما مشاكل نحن اليوم في حاجه الى طرح الحلول هذه كل من الحاجات اللي معناها تقول انه فما تقصير فما تجاوزات موجوده في مقر الولايه تكون فما اجابه دقيقه مثلا حادث البسكليتات راهو السيد رئيس الحكومه انا ذاك تحت تحقيق ومعناها انتهى الى معناها نتائج معينه واتخذ اجراء معين معناها هذه واقعه حدث ثم تحقيق ثم معناها اجراء لهنا ثم معناها لا لا لا لا لا لا لا وضعيه اخرى هي حقيقه وضعيه معناها قديمه ولكن تتحدث لها الناس الكل راه زاد إذا كان معناها تكون ثم شجاعة وجرأة ثم ملفات إذا كان تطرح على مستويات معناها أكبر منها إحنا ويتم معناها فتح تحقيق ويتم معناها تناولها بشكل جدي ويتم معناها لا لا لا لا لا لا لا إظهار الحقائق للرأي العام لأنه الأهم من هذا الكل هو معناها سيرورة العمل التنموي وتضافر كل الجهود باش نجاوزوا الصعوبات نعيشها تو حاليا خاصة في الوضع الحالي توا في معناها موجة برد وتعرفها موجة برد قاسية في معناها بعض المستكنين في الجبال وإلا في معناها انقطعت معناها عنهم معناها السبل باش ينجموا وصولهم معناها المعونات أو باش معناها هما يتنقلوا دونك راهو الوضع في حساس مواضيع معناها تتطلب يصدق معناها دراسة أعمق به مثال سي عادل انت جبت معنا النقطة هذه الحقيقة نحن شتاء والظروف الطبيعية القاسية والكل باش نيل الإجراءات العاجلة اللي انتم قاعدين تقوموا بها توال أهالينا في المناطق الحدودية الريفية باش توفروا لهم على الأقل الحاجات اللي لازمتهم باش يعدوا الشاير ولا الشايرين مش شتاء مدفين متغطين شنو الإجراءات الإجراءات اللي قاعدين تعملوا فيها؟ الحقيقة أنا الصباح سمعت معناها نسمع في إذاعة كافيان كما نسمع في هنا جافرين الحقيقة معناها ثم بادرة من الشباب الجافرين اللي قاوا بها معناها في الجامعة بعض التبرعات وحبينا نباركها أما المستوى الجهوي السيد ديالي بطبيعه الحال يترأس اللجنه الجهويه. شوف سي عادل هذيك بليه نتفاهم معك شويه سي عادل. اي التثمين مثال التثمين الكلنا ثمنوا في البادره هذيك لاني تلقائيه من شباب متطوع. اما انا نسال مجهود الجهوي على التو هي الانيسياتيف كانت من شباب متطوع به انتم شنو في شنو عاونتوا؟ لا لا تعطيك مجهود السلطه الجهويه والمركزيه شنو خاطر احنا سيد ويلي بطبيعه الحال يترأس لجنه جهويه مجموعه كوارث ومعناها وتم عقد معناها عديد الجلسات في الغرض هذا بطبيعه الحال احنا تبدا عندنا معطيات معناها من الرصد الجوي قبل معناها ثم اي مثلا ربما تنبؤات معناها باش تكون ثم ثلج باش تكون ثم برد باش تكون ثم على غير المعطيات هذيك تم معناها تنعقد لجنه جهويه مجموعه كوارث اللي تضم معناها العديد المتداخلين سواء معناها أمنية أو المختلف الإدارة الجهوية أو التضامن الجهوي أو حتى معناها مكونات المجتمع المدني وبطبيعة الحال معناها تكون تنسيق الجهود تنسيق محكم حتى في توزيع آليات التدخل مثلا لجرادين متواجدوا في تيلا أو وسائل تدفئة أو وسائل معناها يتم استعمالها في معناها لا لا لا لا باش معناها يتم الفلج معناها يتم معناها سي عادل نعرفوا اللجنه هذه نعرفوا الخدمه نتاعها خلينا نحكوا براتيكمون شنو عملتوا شنو اي هذا هو اللي عملناه اي شنو المناطق عدد لوجستي شوف اول حاجه تقسيم الولايه على مناطق تدخل تاخذ مثلا تالا وحيدرة عندك العيون وعندك فسانة معناها وعندك ماجد العباسي حيث الفريد والمناطق معناها في الوسط هنا راك هذه معناها عمل يتم لوجيست ثم تحط المعدات اللي معناها يلزم معناها تكون قريبة لأماكن التدخل من الجرادير من التراكس من من الملح معناها باش يتم تذيب الثلج من الحطب باش معناها يتم معناها ربما المواد التدفئة الممكن هذيك من الغاز اللي معناها يكون متواجد من ربما حتى باش تكون حاجة الحرص على تواجد معناها الكميات معناها اللازمة من المواد الغذائية وكذلك معناها حتى معناها الأغطية والحشاية يكون معناها توزيعها في مخازن على معناها المعتمديات هذه باش تكون معناها بستوك حاضرين معناها جاهزين ليتم معناها توزيعهم في الإبان. يعني سي عادل يعني قمتوا بالتوزيع وإلا باش يقع التوزيع في الإبان؟ لا لا قمنا بهذا هذا قمنا به وتم معناها بإذن الله وضعهم في الأماكن هذوما بطبيعة الحال احنا بالتنسيق مع السادة المعتمدين راهو هذا شوف ربما أنتم معناها كان الصدى يوصل من قبل باش تكون معناها ثم معناها تم التحضر حتى في صورة ربما نصل حالات أسوأ من كاكا كيفية أجزاء المواطنين ربما بعض المدارس وتوفير معناها الأغطية اللازمة والحاشية اللازمة باش معناها الإيواءهم راهو هذه عمل معناها هو قمنا به وديما معناها يتجدد وقت يكون معناها ثم تنبؤات معناها بتعكر ربما بعض الأوضاع الجوية في الحالات معناها معينة واتخاذ معناها الإجراءات الضرورية لذلك هذا قمنا به ثم راهو ثم تنقلات معناها ميدانية السيد ويري سوف يتنقل معناها معناها ميداني السيد معتمد دول كان في تنقل معناها للمعتمديه فريانه ثم معناها كل ما واللجنه الجهويه كذلك معناها بالحال يتم تقسيمها على فرق وتتنقل معناها سيد المدير الجهوي التجهيز كان في تنقل البارح من العشيه حتى الساعه نتاع الليل في تالا سي عادل انت الحقيقه ربما ما تمش التعريف بهالمجهودات هذه الشيء اللي ربما خلى المواطن يتساءل على دور السلطات الجهويه اين هي؟ لا واضح سي عادل نحب نطمنهم بربي خلينا نكملك اي كمل فكره هذي نحب نطمنهم نحب نقول لهم راهو بالنسبه للجنه الجهويه لمجابهه الكوارث الطبيعيه راهي مجنده معناها بشكل متواصل بالطبع حال إشراف سيد ولي وتقوم معناها بدورها وإن شاء الله معناها واضح سعاد اللي هو تدخل الناجح المطلوب وإذا كان ثم بعض التقصير إحنا ثم نعرفوا ثم جمعيات تحقيق به سعاد خليني نتفاعل معك شوية سعاد ما تقوم به به سعاد هذه بطبيعة في وقته معناها فشهير هذا تقوموا بهذه والحقيقة هذه مسؤوليتكم معناها خليني نمشي للحاجات واجبكم جيستومان خليني نمشي سعاد اللي معناها الحاجات اللي هي مش مربوطة بالشتاء وبالصيف معناها لي سنوات اليوم فما شكون يقول فما نحن في القاسين نعانوا من تعطل المسار وفما الحقيقة انتقادات كبيرة ضد عديد الموظفين يقول روا عنا 17 شغور في الخطط الوظيفية في الولاية هذه كل علاش ما يصيرش معناها الشغورات هذه يقع لصلاحها وتكون موجوده معناها 17 شغور فما برشا ناس تقول لك هذا سي ايفيدون ما فماش صلابه في الخطط الوظيفيه في الولايه هذه سي ايفيدون باش تكون نحن عندنا العمل نتاع دائره المجلس الجهوي ما هيش 100% شوف خلنا نرجع لك بربي السؤال ما جاوبش عليه هو اسباب تعطل المشاريع اسير المشاريع العموميه انا ديما دخلت معناها معاك برشا مرات وكنت حبيت معناها نذكر الارقام اللي معناها تساعد في النسبه التعافي الحقيقي للمشاريع اللي هي راهي قلت بشكل كبير واصبحت وناخذ امثله المشاكل المشاريع كانت متعطله مثلا مركز ترابزون شمال شعان كان متعطل على اشكال عقاري وتم فضل الاشكال هذا وتم اقتناع الـ الـ الـ الـ العقار هذا من قبل المجلس الجهوي المستشفى الجهوي بتالا تم تعطل على الاشكال العقاري تم اقتناء العقار هذا من قبل المجلس الجهوي وتم معناها بسداد معناها لا لا لا لا لا الدراسات ومعناها المشروع معناها مش ياخذ طريقه ايه سعاد شنو قصدت يعني في السؤال متاعي انه راه سيف غي فما مشاريع قاعدين نشوف اما معناها قليله برشا تلمون مشاريع سيف غي هذوما معناها مشاريع الموجوده وقاعده تنجز وانجزت فما المشاريع اما قليله جدا مقارنه بالاعتمادات الموجوده ومقارنه زاده بالعدد اللي هو نتاع المشاريع مبرمجه باش هي تخدم فهمتني سعاد يعني كي نقول هاك مش معناها فماش حتى مشروع تخدم يعني مشاريع بسيطه تلمون انا باتي غي لا تونسيون تاع المواطن لا لا لا لا لا, لا. أنت أعطيت قليلة جدا بمعنى شوف نسبة المشاريع التي أنجزت وأنا بحذية سيد مدير جهوي للتنمية نسبة المشاريع التي أنجزت بالنسبة للي ما هو موجود أنا أتحدث بما من سنة 2011 إلى سنة 2016 راه فتنا 40% نسبة 42% سيد مدير جهوي صالح بالنسبة للمشاريع التي بسبب إنجاز تقريبا في حدود 37% بسبب إنجاز ونسبة المشاريع اللي في الدراسة تقريبا 17% باقي النسبة ضئيلة جدا هي المشاريع التي كانت معطلة وبسبب الحلحلة وزيدت مثال الحجمية الكبرى واللي الحزمة الكبرى كنت دخلت سابقا وعطيتكم معلومة قلت لكم احنا في سبب اللمسات النهائية في التفاوض وفي الجلسة الأخيرة بتاع التفاوض الجلسة الاستقصاء والمصالحة كان حاضر فيها معناها أرملة المرحوم محمد أرملة المرحوم المقسم الفني المقسم الفني سعاد خليني نتفاعل معك شوي عملنا فيها جلسة سامحني نسيت مرحوم الله يرحمه نسيت الاسم بتاعه يعذروني المقسم الفني في الحزمية الكبرى هذيك راهو مع موضوع الجلسة الأربعاء النهار الجمعة الفات معناها واهتدينا إلى الصلح وإن شاء الله زاد باش هذاك يتم معناها يتواصل به سعاد اللي زاد اي اللي سات اللي تعرف النساء تعرف فاهم انا باش لهنا توصل عاود تنطلق الاشغال ولو وهو مشروع نتحدث لهنا مشروع وطني مش على مستوى الجهه شوف انا والله نحب سعاد رساله بربي سمح رساله ايجابيه راهو بقدر ما ثم صحيح اشكاليات وصحيح احيانا بعض سوء الظن وهالوضعيه هذه كل لا احنا ديما نحاولوا نخزروا الى ما ارقى من ذلك الى ما افضل من ذلك كيفيه دفع عجله التنميه لفائده القاصرين تشريك كل المجتمع المدني. واضح سعاد، خليني نتفاعل معك شويه. سعاد الخطاب نتاعك سعاد ليه والعمل معناها العمل الجماعي سعاد عليه العمل الجماعي. سعاد خليني مسيش نتكلم معك شويه مسيش باش نعطيك الوقت سعاد بربي، لانه العمل الجماعي هو اساس نجاح العمل الجماعي وحسن الظن في الاخرين هو اساس النجاح. جستما هو حسن الظن في الاخرين هذيك مبدا اسلامي، اما حقيقه ترى ما نجموش نعتمدوه برشا في علاقتنا بالادارات الجهويه. سعاد علاش؟ لانه اذا كان فما ادارات تنعدم فيها مبادئ الحوكمه الرشيده، ما فماش نزاهه، ما فماش شفافيه، ما فماش الحاجات هذه الكل، سي ايفيدون المواطن باش تكون بطبيعته ما عندوش حسن الظن اللي هو تحكي عليه سعاد. والحقيقه الخطاب نتاعك دبلوماسي برشا تبريري، وكانه يعني انتم لا شوف اي سعاد خليني نكمل. اي واضح سعاد خليني نكمل لك فكرتي وتفضل جاوبني. معناها خطاب الحقيقه تبريري على الاخر دبلوماسي، رانا في حاجه الى عمل مشترك عمل جماعي، هذه كل محليه الكلام، ونحن هذا شنو نحبه اليوم موجود. معناها وكانه الحقيقه ما فماش تقصير في مقر الولايه. لا معناها لا اي في نقطه التقصير اي فسر لنا النقطه هذه سعاد. سامحني لا يفهم كلامي على هذا المنطق. اذا كان ثم ملفات فيها شبهات فساد وثم جهات مخول لها أن معناها تفتح الملفات هذه أو تحيلها القضاء هذاك واجبها. خاطر حتى التستر على ملفات فساد فهو فساد في عينه. أما الهدف الأساسي راهو هو معناها التوجه نحو المستقبل، العمل معناها مشترك، العمل البناء. صحيح نختلفوا، صحيح يتم نقد بعضنا البعض، ولكن لابد من اجل مصلحه القصرين ومن اجل مصلحه تونس لابد معناها ناخذوا نفس القطار ومعناها نتجهوا معناها في الطريق واحد للعمل، معناها يكون عملنا متضامن ومتكامل مع بطبيعه الحال اذا كان ثم بعض الاخطاء ولا بعض اذا كان ثم مقصوده يكون معناها تدارسها اذا كان وثم جهات مختصه. لهنا نحب ناكدوا ثم جهات مختصه على خاطر كل معناها التدخلات العشوائية أو إلى آخره اللي تخلينا معناها ما نقدموش إلى الأمام هذيك هي ذاك علاش أنا ما نحبش نركز عليها. ومش معناها كلامي دبلوماسي كي نتحدث بالشكل هذا أو ربما أجد تبريرات لبعض الوضعيات اللي معناها تصرفها. لا، إذا كان ثم ملفات أخطأ فاعبد عن سوء ظن إذا كان ثم قانون في البيت يجب تأخذ مجرها في المسالك بتاعها القانونية، ولكن بنا معنا مقوش شادين في كل العنصر ذاك فقط وننسوا العمل، لأن العمل عمل مقدس يزدمنا الناس كلنا معناها من أجل مصر العامة، من أجل مصر جزرين، من أجل الارتقاء من هالخروج بسعادة معناها العمل مقدس ولازمنا ولازمنا برشا خدمة ولازمنا نخدمه مع بعضنا وفي تشاركي وغيره، خاصة نحن اليوم نحكي على ديمقراطية تشاركية والكل. به سعاد لو نحن انتوما دائرة المجلس الجهوي اللي هي تعود بالنظر للكاتب العام ليك معناها هي المسؤولة على إنجاز المشاريع ومتابعتها والكل. خلينا نمشوا توا، انتوما شنو باش تعملوا أكثر؟ ما نحكوا على إنه لازم نخدموا أكثر اليوم، لازم نتحالحزوا أكثر، لازم نتحملوا مسؤوليتنا أكثر، شنو باش نعملوا في ظل هكا الصورة المزيانة اللي معناها سمعناها معاك سي عادل يعني باش نخدموا في سبيل الجهة، شنو باش نعملوا بخاتيكما؟ شوف دائرة المجلس الجهوي الحقيقة معناها فيها فيها فيها دوائر فرعية وفيها ثم معناها شكون معناها شاد وثم معناها في توزيع العمل في تقديري ثم نقص نوعا ما في بعض المهام اللي يلزمها معناها تدعم باش معناها تكون منظومة متكاملة على خاطر سعادة. قديها الشغورات الموجودة عندنا في الدوائر الفرعية والرئيسية؟ قديش عندنا من شغور سعادة؟ 17 هكا؟ شو لا أنا كنا دائرة المجلس الجهوي ما عندناش 17. لا أنا سألتك سؤال عام في الدوائر الرئيسية والفرعية عندنا شغورات سعادة في عديد الخطط الوظيفية، الرقم قديش عندنا من شغور؟ هذه المعلومة اللي حبنا نعرفها ونتأكد منها من عندك. شوف شوف احنا انا توعدنا بعض الاحصائيات لكن ما عندكش رقم صحيح يعني سعاده. ثم ملفات شوف ثم ملفات بسبب معناها تو الدراسه وربما اليوم يكون شغور حاصل وقت يصدر مثلا التعيين او حاجه ما عادش يكون ثم شغور وبالتالي ما نجموش نعطوا احصائيه تو معناها في الوقت الراهن هذا. نحب اكد عليه اكثر من شغورات انه ثم شكون يقوم بمهام مثلا وما عندوش الخطه الوظيفيه ويكون معناها قادر باش ياتي الاضافه. لكن الإضافة سي عادل الإضافة لازم لا كومبيتونس ولازم معناها كيف تو سامحني سي عادل رو معناها هذوما سوسون دي بوست حساسين على الآخر يعني لازم اللي يكون موجود في الموقع هذاك عنده الكفاءة المهنية والتعليمية باش يكون موجود في البوست هذاك. شوف احنا من الكفاءات العليا صحيح لازمين أما نعطيك مثال نعطيك ستار كونتر اكزامبل هذا الحقيقة وعايشته أنا وشفته. احنا في سنة الفارطة كان معنا مستشار مثلا على العمومي صدقني ما قدمش إضافة انت معناها الرتبة وظيفية انت عمل حق إدارة بكل وضوح وبكل صدق لأنه ما عندوش الخبرة ما توفرتش فيه الإرادة الحقيقية باش يقدم إضافة المرجو وبالتالي أصبح دوره يقتصر على القيام بوظائف نتاع معناها ربما في رتبة ملحق إدارة به يعني سي عادل بلي نتفاعل معك شوية سي عادل قد أنتقد على كلامي لأنه تقول لي أنت هذا مستشار المصالح العمومية وبالتالي معناها تكون عنده من الكفاءة لكن أنا نعطيك ونم بحاجة راهي بالخبرة بالعمل هذيك تقيم الكفاءة زادة إلى جانب الشهادة العلمية لأنه الشهادة العلمية بدون خبرة حقيقية بدون عمل ميداني راهي الشهادة العلمية سي عادل ومعها الخبرة ومعها تحمل المسؤولية اللي الحقيقة فيها غايبة مش في عند عديد المسؤولين به سي عادل وكأنه الحقيقة تقول نبقوا نستنوا الناس حتى توصلها الترقيات وحتى لا وحتى لا وحتى هذا سي معناها فساد بعينه. لا سامحني علاش تاخذ كلامي انت معناها تحب ليه نسال فيك سي عادل تفضل وضح لي معناه. شوف انا كلامي واضح ثم بعض الشغورات متفقين ثم بعض النقص ثم بعض النقص لانه الكم الهائل نتاع العمل الملقى على دائرة المجلس الجهوي بالاخص راهو كم هائل كبير واحنا توا شوف ابسط الاشياء في تقارير تقييم العروض خاطر احنا خلنا نرجع لك المشروع يمر تقريبا بثلاث مراحل اساسيه مرحله نتاع الدراسه والاعداد مرحله نتاع الصفق ومرحله نتاع الانجاز في الدراسه ثم معناها دائره فرعيه نتاع الدراسه والتخطيط واللي معناها يلزم فيها كفاءه متوفره فيها وعندنا مهندس معناها اول فيها ومعناها تقوم بالاشغال هذيك وتقوم معنا بالتحضير وتعيين دراسات تعيين مكاتب دراسات معناها عبر اللجان المختصه والى اخره ثم نوصلوا لمرحله معناها الاسناد وهي تنطلق من اعلان طلب العروض الى فتح العروض الى تقييم العروض سي عادل هذه كل كملت لخاطر المعطيات الفنيه هامه جدا ولهنا تبين لك شغلات راهي المعطيات التعديل فيها راهي هذه المعطيات الفنيه صحيح الحقيقة مش بالبساطة بمعنى باش نجم ناخذها أما راهي لهنا وين تكمل باش نجم نبين لك شنو الشغلات المطلوبة سي عادل هذه كل معناها نعرفوها كيفاش تصير معناها هذه كل أساليب فنية خليني مثال تفاصيل فنية سامحني تفاصيل فنية ما هيش في متناول الجميع وبالتالي الحقيقة راهو وقت نبسطها ونفسرها العموم لأن نبينوا بها شنو قيمة العمل في الدوائر هذيك وشنو بعض الشغلات المطلوبة وهذيك باش تنور الرأي العام سعاد نتعدوا عليها معناها بعجلة معروفة أنا نأكدك ماهيش معروفة سعاد خليني هكا نختم معاك دونك نحن اليوم قادمين أنه باش يولي مجلس جهوي منتخب مجلس بلدي منتخب ونحكوا على الحوكمة المحلية ولا الحكم المحلي الرشيد وهذا الكل إذا كان نحن ما نجموش معناها نتعدوا والا على المشاكل اللي هي موجوده عنا. خليني نحكي معاك على الولايه ودائره المجلس الجهوي، شنو هي الحلول اليوم باش تخلينا نحن ما تحكي سي عادل على هكا خطاب اصلاحي وان نصلحه في سبيل الجهه هذه، شنو هو لازمنا برقيا؟ اعطيني هكا في كلمات برقيا شنو هو لازمنا، وخلي ما تكونش ياسر دبلوماسي وتبريري سي عادل، خلينا بخاتيكما. وي سي عادل، لازمنا للمستقبل. شوف هي الباب سلام الدستور يعني يحكي على الحكومه المحليه والحكومه المحليه بطبيعه الحال وقت تحطوا على مصر الجهه ومنتخب او جماعات محليه تكون تسير معناها الشان المحلي تكون منتخبه بطبيعه الحال باش يكون معناها هنا بالتوازي مع الهيكل المنتخب ثم الهيكل معناها الاداري. الهيكل الاداري يلزم يكون في تناغم مع الهيكل المنتخب ويكون ربما هنا توا اكثر عدد ممكن من الخطط الوظيفيه باش تنجم تتسرع على اللجان اللي موجوده في الجامعات المحليه ذي وتخدم معناها بالتناغم وتناسق معها وتنفتح على المجتمع المدني مكونات المجتمع المدني وبالتالي حالا بعد هذاك يشكل القوه الافكار وقوه التشخيص وبالتالي حتى تحديد الحاجيات والرؤيه المستقبليه بكل وضوح والاتجاه نحو العمل البدائي المستقبلي. واضح سي عادل، سي عادل العقربي كاتب عام الولايه، ميرسي بوكو على المعلومات. حابينك الحقيقه تكون معنا في استوديو امامي سيلش، ميرسي بوكو على التدخل. ميرسي بوكو على مرحبا عدم معناها حضوري بال يعيشك. ميرسي بوكو سي عادل العقربيوي، بسلامه. ان شاء الله نكونوا قدمنا نوع من الافاده للمجتمع واللي ندعوه مره اخرى وندعو اهل القصر وندعو الاطراف الكل تكون اليد في اليد تكون معناها. ميرسي سي عادل لانه الاخبار تدهمنا سي عادل، ميرسي بوكو. ميرسي دونك يعيشك. الخمسه موجز الاخبار مع مروه ثليثي، مازلنا مكملين في حوكمه المجلس الجهوي وعديد المسائل الاخرى مع ضيفي سي جلال العلوي باش تحق بينا الاستاذ المحامي شكري الشخاري. بوز ميوزيكال وهنا راجعين. 77 475 153 صوت القصرين اللي يتكلم. هل أسمر اللون؟ هل أسمراني؟ تعباني يا قلب ولي هوا شمال الجنوب وخارج الحدود. هنا القصرين، هنا قصرين. وهل يخفى الخبر؟ هنا الجسرين موجز الأخبار. موجز الساعة الخامسة في هنا الجسرين، أهلا بكم. المحكمة الابتدائية بالقصرين تصدر حكم بعدم سماع الدعوة في حق معتصم جدليان، في حين تم تأجيل محاكمة ابناء فسانة ليوم 1 فيفري على إثر التحركات الاحتجاجية. في فريانة إغلاق الشارع الرئيسي وإضرام العجلات المطاطية على إثر اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين. عبد الرحمن الشعباني رئيس المنظمة الوطنية التونسية لحقوق المواطن يوضح. عبد الرحمن كشبوري رئيس المكتب الوطني المنظمة الوطنية التونسية لحقوق المواطن، أبلغنا أصباح اللي كونوا ثم 6 معتصمين معتمدين مركز معتمدية فريانة، تحولنا إلى عين مكان بصفاتنا وشخصنا، أشلقينا نلقوهم خايطين أفواههم، ومن بينهم أحد المعتصمين من بيناتهم كان باش يخيط معناها فم ولده، ولولا أن خذيناه من عنده ولده ما يفوتش الألف 3-4 سنوات. بعد ثم شكون معناها جبد ظلام وشلت روحه، نحذبت وشلت روحه وقع نقله جهة الحماية المدنية وقع نقله مستشفى المحلي بفريانة، ثم بعد ذلك يدخل واحد آخر ومعه ليسونس يدخل إلى مقر مركز معتمدية يتبع على روحه ليسونس وكان بالشعر روحه لولا أن معناها قمنا بتهدئة واحد. تواصل نشاطات حمل جماعة ريش بالقصرين في يومها الثاني على توالي، فمن يرغب في المساعدة يمكنهم الالتحاق بالخيمة المقامة بساحة شهداء في وسط المدينة تبرعا لفائدة العائلات المتضررة من موجات البرد بضواحي القصرين. وطنيا، وزير الشؤون الاجتماعية محمد ترابلسيو أكد أنه سيكون هناك اجتماع بعد الغد الموافق لـ 20 جانفي 17 و2000، مشيرا أنه من المنتظر أن يقع خلاله إقرار الزيادة في الأجور بعنوان 17 و2000 و18 و2000 بالنسبة للقطاع الخاص. في الشأن العالمي، 3 هزات أرضية ضربت وسط إيطاليا، وقد ذكر المركز الأوروبي لرصد الزلزال أن قوة الزلزال الأخير بلغت 5.5 درجة وفق مقياس ريشتر. نهاية الموجز، نلتقي بعد أقل من ساعتين في نشرات مفصلة في أمان الله. هنا الجسرين موجز الأخبار. من غير بوليتيك. 77 475 153 صوت القصرين اللي يتكلم من غير بوليتيك. الخمسة وستة دقائق سيغوني جاسينا فام، هذا من غير بوليتيك لليوم. نطرح علاقة المواطن ونشطاء المجتمع المدني بدائرة المجلس الجهوي بالقصرين. نحكو زيادة على السبول اللازمة اليوم لحوكمة المجلس الجهوي، مش نحكو زيادة على الجماعات المحلية والديمقراطية المحلية. معنا سي جلال علوي ناشط في المجتمع المدني، سعادة العقربي ويخذينيه بتليفون كاتب عام الولاية لأنه اعتذر عن حضور في آخر لحظة. تلتحق بنا إن شاء الله سي شكري الشخاري محامي. دونك الحقيقة كي نحكو على تعطل المسار التنموي بالجهة، نحكو زيد على اتهامات بالفساد والتقصير. المواطن اليوم ما عندوش ثقة في المشاريع والبرامج العمومية المرصودة للجهة، شيء اللي خلينا نتسائلوا على السبل اللازمة لإرساء الحكم الرشيد صلب الجماعات المحلية. في الإطار هذا خلينا نسمع تقرير من أعداد إيمان مديني. ترتكز مسألة نجاعة الدولة في القيام بوظائفها العديدة والمتجددة على عديد الشروط القانونية والواقعية، وتعتبر تقنية التنظيم الإداري اللامركزي من الحلول التي تم استحداثها لتجاوز سلبيات التنظيم المركزي الذي يقوم على تركيز السلطات الإدارية في العاصمة، حيث اعتبر ذلك من أسباب فشل التنمية الجهوية. وعلى غرار ذلك، فيعد من أهم معرقلات التنمية الجهوية مركزية القرار التي تصدر من مؤسسات بعينها دون الأخرى. ومن أجل تجاوز هذه المعوقات تم إيجاد الجماعات المحلية التي تجسد لا مركزية القرار كتقنية قانونية مفادها إنشاء كيانات قانونية تتمتع بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية، وذلك حسب ما نص عليه الفصل 134 من الباب السابع من الدستور. وإذا ما تحدثنا عن الجماعات المحلية فلا نستطيع فصلها عن المجلس الجهوي الذي يعتبر هيكلا تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية، إذ ينظر المجلس الأعلى للجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات، ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية حسب ما نص عليه الفصل 141 من الدستور التونسي. ويتم انتخاب المجلس الجهوي انتخابا عاما وشفافا حسب الفصل 133 من الباب السابع من الدستور أو الفصل الثاني من مجلة الانتخابات المحلية، ويتكون من رئيس المجلس أو الوالي ونواب الجهة في مجلس النواب ومجلس نواب الشعب، رؤساء البلديات بالولاية، رؤساء المجالس القروية. وتم إشراك ممثلين عن المجتمع المدني وهيئات مستقلة. ويجتمع المجلس الجهوي وجوبا في 4 دورات اعتيادية في السنة بحساب دورة كل 3 أشهر، كما يستطيع الاجتماع استثنائيا كلما اقتضت الحاجة. تتجسد أهمية دور المجلس الجهوي في إطار ممارسة الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية وتهيئة المشاريع ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون، وحسن التصرف في الموارد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية داخل المؤسسات. من غير بوليتيك. ألوغ كنا نسمع في حوكمة الجماعات المحلية. مرحبا بكم مستمعين على 77 475 153، إذا كان عندكم أي تدخل معنا مرحبا بكم الناس الكل على 100.2. مرحبا زيدا بكم على www.fm.tn. سي جليل نرجع معك شوي قبل ما نحكو على الجماعات المحلية في بتفاصيلها. علاقة المجتمع المدني بدائرة المجلس الجهوي باش نخذوها هي كمعناها غوبير في حديثنا، مدى تشريك المجتمع المدني في اتخاذ القرار؟ لأنه اليوم الحقيقة كما كان يحكي بكري سعاد نحكو على مقاربة تشاركية، الكلام حلو به مزيان، أما خلينا نمشو في البراتيكمون، هل هذا نحن قاعدين ماشيين فيه وإلا لا؟ في الحقيقة كي سمعت تدخل السيد كاتب العام سعاد العقربوي بقيت بهت. فاش بهت؟ بقيت بهت في كونه ثم تناقض كبير بين السلطة الجهوية والسلطة المركزية. طبعا نحن اليوم نحكو على الحوكمة ونحكو على السلطة المركزية والسلطة الجهوية. ديجا عندي توا مثل أمامي المجلد الثاني للمخطط الخماسي 2016-2020 فيه المحتوى متاع كل ولاية. في النقطة الخامسة اللي هي تابعة ولاية القصرين، في النقطة الخامسة اللي في المحتوى متاع ولاية القصرين اللي عملوا المخطط اللي هما برسيب كيف مجالس الكاتب العام، ثم مجالس محلية وثم مجالس مجلس جهوي، ثم مقاربة تشاركية، ورفعوا تقاريرهم للمركز، وعلى أساسه هو حدد الحاجيات متاع الجهة ومحتوى الجهات الكل، ومنهم جهة اليسرين اللي نحن نحكو عليها اليوم. في المجلد وفي النقطة الخامسة يحكوا كونه غياب الإدارة المؤسساتية والحكمة ولا مركزية في ولاية اليسرين. هذايا المجلد اللي قدم لرئاسة الحكومة وقدم مجلس نواب الشعب في خصوص المخطط الخماسي للتنمية في ولاية اليسرين. المجلد هذا حكى كونه نسبة تأطير في كافة مؤسسات ولاية اليسرين ما تعداش 12%، ونحن ذرينا بطالة ومعتصمة عندها أكثر من عام في سبيطلة، والوضع محتقن في الجهة نظرا للتعطيل اللي صاير. رئيس الحكومة يخرج أو لامس في ندوة مع عدد من الطلبة ويحكي على الوضع العام، وبعده بنهار زاد حكي على الوضع في الوظيفة العمومية وفي الهياكل العمومية والمؤسسات العمومية. والبارح في بلاتو في أحد التلفز يجي سيد وزير الوظيفة العمومية سي عبيد البريكي يحكي كيف كيف على الإدارات والمؤسسات العمومية، ويحكي على مخطط كامل أو ما سماه هو بثورة كاملة لتغيير منظومة العمل في المؤسسات العمومية والإدارات من خلال ما حكينا فيه بكري كونه وحرفيا قال من العيب. ونحن نعرف عبيد البريكي من الناس اللي كانت يوم 13 جام في 2011 وقت المزال الساعات على مغادرة المخلوع، كان من الناس اللي وقفت في صف الشعب من من بطحاء ساحة محمد علي. قال راهو مش من غير المعقول كونه بعد 6 سنوات من ثورة ماشيين في السنة السابعة، كونه هل الناس اللي ثارت على منظومة ما زلت تو تحكمها نفس القوانين تاع المنظومة السابقة. هذه معناها باعتراف السلطة المركزية اللي ما زلنا تو نحكو على المركز اللي تحكم في الجهة. الجهة يعطينا خطاب آخر معاكس. نجو تو على آخر ما حصل في مداولات المجلس الجهوي في 2000 في نهاية سنة 2016 اللي باش يصادقوا فيها على الميزانية. وهذه نجم تتصلوا بأي نائب وتتصلوا بالناس اللي حضرت بالرغم التعتيم اللي صار عليه المجلس هذاك اللي ما نسمع به، بالرغم تغييب سادة المعتمدين في الفترة هذيك اللي احتجوا بعدها على تغييبهم، معظم رؤساء نيابات الخصوصية ما حضروش، تقارير اللجان ما حضرتش، إعادة تشكيل اللجان في حد ذاتها اللي هي هذا أمر بروتوكولي يصير بعد كل موفى سنة إدارية وبداية سنة أخرى، اللجان تتعاود تتشكل من جديد، ما تشكلتش اللجان هذه. معناها دورة بتاع مجلس جهوي معناها مهزلة. نجو تو للناس اللي حبت تحضر فترة هذيك ومنعت ابتعالة كونه مجلس جهوي مضيق. أول مرة نسمع في حياتي حتى في وقت المخلوع ما ثماش مجلس جهوي مضيق. أصل في المجالس هو العلنية، مش نجو أكثر احنا قوة وأكثر سرية من مجلس نواب الشعب اللي جلساته علنية وتتبث في التلفز وتتبث في الإذاعات. باش نجو نحن خير من المؤسسات الحكومية وخير من الوزارات اللي عندها مواقع البيانات المفتوحة. نحن تمشي حتى الأبسط معلومة باش تاخذها يقول لك ما نجمش ولا وكذا، ويبدأ يعطيك في التعليق وهي، بينما نحن توا عنا من الثورة لتوا مرسوم 41 نفاذ المعلومة، وزادوا بعده قرار آخر تكميلي وتوش، مازال نحن توا في برسك في أواخر شهر جانفي، مازال لنا شهرين وندخلوا في التطبيق الفعلي للقانون الأساسي لنفاذ المعلومة. الإدارات الجهوية والمؤسسات المحلية في القصرين وينها من الشيء الصاير هذه، من الثورة الصايرة هذه، ثورة في المنظومة، ثورة على التشريعات، ثورة على النفاذ للمعلومة، ونحن مازلنا في سبات عميق. مواطن حتى اللي يسكن، نحن نسكن في القصرين المدينة مع احتراماتي كيف المعتمديات وكيف المناطق، أما نحن معناها باش نحكو على حاجة قريبة منه وملموسة، ما نعرفوش كلفة المشاريع المنجزة في في المجالات اللي بحذنا. يعني ما المواطن اليوم ما عندوش لاكسير بعدها تو ما نعرفش كيفاش جتهم عملوا لافتة في شارع 14 جانفي اللي هو شارع الدولاب سابقا، ولافتة في مشروع تهذيب حي النور. المشاريع الأخرى الكل مبهمة، تلقى مقاول يخدم ما ثماش حتى لافتة المقاولة ذي، شكون أجل تنفيذ المشروع هذا، وقتاش بدت الاعتمادات كذا. معناها شيء بالحق غريب، معناها ثم كاموفلاج غريب على الصاير في تنفيذ المشاريع وفي سيرورة المشاريع. لهنا يعني معك سي جليل نحكو انه نص تشريعي موجود اما ما فهمش الاراده من الهيكل المعنيه كيما خلينا نبسطوها. مثلا انسان باش يمشي يطلع على مشروع قديش الاعتمادات قديش عنده القانون يقول انه المواطن اليوم المجتمع المدني عنده لاكسيل للانفورماسيون يلقى بلوكاج من الكاجلال عنه وكاناش في المجتمع المدني باش ما تحسبش على الناس بحكم علاقاتي بحكم اني عندي دوبل كاسكيت كاسكيت الموظف العمومي كاسكيت المجتمع المدني وفرض معناها بالقوانين خطر انا جريء في في في القوانين وفي حق اللي عندي وفي الحق اللي عند غيري ومحترم كل واحد في موقعه كان مشني ان انا نشوف شنو الموجود وكل يوم اجور نشوف نعمل ميزه اجور روحي للصاير باش نعرف شنو صاير جديد وشنو التشريعات الجديده وباش ننفذ بحسب ما ثم تشريعات وبلغه الشارع بليد شويه في المعامله وما ناخذش معلومه غيري ما خطر عندي الجرأه هذه غيري يوم نعمل معلومه وبرشا يتشكوا من اللي صاير ونشوفوا مدونين ونشوفوا الصفحات كيفاش تكتب على التضييق على على النفاذ المعلومه كي نشوفوا اليوم تقرير مرصد البلديات نحكوا على بلديه من بلديات القصرين في اسفل الترتيب الشفافيه ونفاذ المعلومه والله شيء مخزي بعد 6 سنين وماشي في العام 7 للثوره شيء مخزي الناس هذيا نقول لهم حاجتين كان مازال عندكم حاجه وغول اسمه بن علي جاثم على صدوركم بن علي راه مشى ما عادش يرجع باللي تعملوا راه بن علي ما عادش راجع هكا علاش سي جليل حاجه اخرى راه صار ثوره في البلاد واللي مشوا عجبته الثوره يشرب من ماء البحر هذا علاش نحكوا اليوم الحقيقه لانه اليوم الناس تحكي على انه عندنا مكسب دستوري عندنا باب السلطه المحليه عندنا قوانين اليوم تخلي المواطن عنده حق النفيذ للمعلومه الناس اليوم والناس اللي تفهم وعندها لاكسي للحاجات هذه تقول انه حقيقه القوانين بتاعنا هي حبر على ورق لانه ما زلنا مسؤول بنفس العقليه الاداره اسلوبها في التعامل بنفس العقليه يقول وكانه اليوم القوانين هذه ثم شكون يقول الدوله تضحك علينا لأن هياكلها ما هيش متمشي معنا في مع معناها المرونة اللي موجودة في النص التشريعي اليوم والله ناد نفرق بين الدولة وبين السلطة الدولة هو كيان موجود على مدة ألف سنين ما يتغيرش أما نحكو على السلطة ومكونات المشهد السلطوي نحكوش المشهد السياسي خطر نحن حتى في معاملتنا اليومية نمارسه في السياسة نحكو المشهد السلطوي اللي يسير في الدولة الجسرين ديما بالحق استثناء ديجا المتابعين متاعي في تدوينات النهارات هبط معناه بالحق واحد يركب الغزول نتبع في المواقع متاع وصفحات الرسمية المراكز الولايات الأخرى نشوف ولات وإطارات متاع الجهات الأخرى يجي تجيش وحتى مراسلة من رئيس الحكومة من حتى من رئيس الحكومة ما فيهاش سري مطلق ما فيهاش سري الغاية حتى نعرفه ثم أوامر ثم قرارات ومناشير حتى القانون المرسوم 41 نفذ معلومة حاطها مكلاسيها عجنب ما تعديش ما عداها هذوما كل شيء تحط مراسلة حتى ولي بعث مراسلة في موضوع معين تتحط في الباج ثم تواصل مع المواطنين ثم هياكل متاع تواصل داخل الولايات نحن كيف رو حتى كيف تكون سيدي الولاية هذه هي الإديال في التسيير وفي المشاريع وفي الإنجاز وفي كذا كيف نسكروا عرواحنا في في قوقعة وكيف ما نعطوش المعلومة للمواطن هو في الأول والأخير هالمشاريع هذه وهالزخم هذية وهالحركة هذية في الصالح العام وفي الشأن العام نحن الشأن العام والصالح العام ساكرين عليه وبعد لوم على الشارع ويتهم فينا معناها نحن نعملوا الحاجة بيدينا وبعد لوم وقولوا آه والله راه حصل الفاس في الراس معناها راه الاشكال فينا وخاصه في ولايه القصرين راهي مش نحكو كما قر معناها نحكو عاوليه ككل اطاراتها ومسؤوليه نجو نحكو توا على المجالس المحليه للتنمية نتحدى اي مسؤول يمدنا توا بقرار نتاع احداث لجان محليه للتنمية نشوفوا نعملوا دور على مكونات المجتمع المدني كله نعرفوهم الناشطين في كافه معتمديه ولايه القصرين وارياف نقول لهم شرقتوش في المخطط الخماسي للتنمية شرقتوش في اعداد الميزانيات شرقتوش في المقاربات التشاركية اللي نادي بها الحكومة واللي تعمل فيها الحكومة بالحق راهو شيء يبقى يخلي الواحد مش في تخميرة أخرى وبعد يلوم على الشارع والله الشارع هاو تحرك والله هاو الإعلام ما هوش موحد وهاو 24 ساعة يتاكي في المؤسسات العمومية والمحلية في الجهة ونحكو على مدان إيد لبعضنا ونحكو على عمل مشترك انا والعمل المشترك ثم ارضيه العمل المشترك جوستومون ثماش حتى ارضيه العمل المشترك بالعكس فما بلوكاج كما يقولوا برشا مكونين المجتمع يقول بلوكاج لتشريك المجتمع المدني في في في, في هو العمل المثل الشعبي يقول لك لا تعمل لا تخاف انت ما دامك تحكي على الشفافيه وعلى الحوكمه وعلى كونه نحن في نخدموا في الصالح العام وفي الشان العام والسلم الاجتماعي وهالروايق هذا خويا حل ابواب علاش ابواب خموزده راك تحل ابواب حتى تصير لك مشكله في المره الاولى فيها نسبه نتاع حد مرتفعه نهار ثاني تقل وهذيك هي علاش نحكوا على ديمقراطيه تشاركيه ونحكوا على مقاربه تشاركيه ونحكوا على مجال الجماعات فيها فيها فرع كامل يحكي على الديمقراطية التشاركية. بعد نحكو في تفاصيل مجال الجماعات المحلية لأنه الحقيقة سجالي فيها فما برشا خبراء في القانون وفي الجماعات المحلية يقولوا فيها عديد الثغرات. خليني طوانا نبقى في باب السلطة المحلية في الدستور فمشكون يقول يعني الفصول اللي هي عنا تحكي على الجماعات المحلية ما فماش اليوم قوانين تعطي الصلاحيات اللازمة للجماعات المحلية باش تنجم تخدم وتأثر الخدمة وتحط مبادئ متاع تسيير. فما شكون يقول جست نص تشريعي أجوف لأنه براتيكمون في الناس اللي عندها اللوم هذا وتشوفها إن هي ثغرة دستورية هذه كيفاه نجمو نقرو. طيب باش نحكي لك من نبعد الجانب التنمي والتسيير الإداري والمحلي في ولاية الجسرين وفي جهتنا. طيب باش نحكي لك من منطلق كوني ميسر في مجال الجماعات المحلية وأحد المساهمين ولو بقسط مع مجموعة أخرى من الأصدقاء والصديقات مع رجال قانون والناس ذوي خبرة في مجال الإدارة العمومية في أعداد هالمجلة هذه. المجلة في الحقيقة نحن مشاركتنا بدت فيها في من خلال المسودة الأخيرة قبل الأخيرة بتاع شهر مارس وقع فيها تحيين ثم المسودة شهر جوان اللي في أملنا كان هذيك آخر حد معناها المسودة الأخيرة اللي على أساسها بشتحال إلى مجلس نواب الشعب لكن قلوا صدمنا بمسودة أخرى من طرف سي مختار الهمامي ربي يهديه اللي هي سماها مسودة سبتمبر اللي باش نزيدو تو نرجعو في نقاش أخر فيها لكن المحتوى وهذا باعتراف عمداء كلية القانون وناس كانت لها باع وذراع في القانون وفي التسيير الإداري وحتى في المجلس القومي للإدارة كونوا الاستثناء الوحيد في الدستور التونسي هو باب السلطة المحلية الباب السابع اللي هو السلطة المحلية وأفرد تسمية سلطة خطرة هو فعلا نوع جديد متاع سلطة ما حدثش في حتى بلاصة في العالم لكن الهانة اللي شفناها فيه زوز هانات خاصة في الباب السابع. الهانة الأولى كونه باش يصير تصادم بين سلطة الوالي والمجلس الجهوي المنتخب هذه في ناحية تسيير المجلس الجهوي. في الناحية الثانية كونه باش تصير خلط في الحكمة والديمقراطية التشاركية في الجماعات المحلية بمعنى كونه هما حطوا في مجلة الجماعات ما دليل لتسيير التو اللي يسموها البيك بالعربية شنو هي معناها الميزانية ميزانية البلدية الميزانية التشاركية البلدية المعطى جديد والمعجم جديد هذايا عاملين ليه مانويل يعم معناها دليل تخدم به مثلا بلدية كارتاج وتخدم به بلدية تلابت أو بلدية العيون أو بلدية حسي الفريد اللي هو هذايا رفضناه تماما وقلنا راهو لا سبيل إليه. نحن نحكو على ديمقراطية ونحكو على حكم محلي منجوش نعملو إجراء أو دليل متاع عمل ومتاع تسيير ومتاع ميزانية موحد لكافة تراب الجمهوري لازم كل بلدية أو كل جهة تعمل الدليل متاعها حسب خصوصياتها وحسب مواردها وحسب ميزانيتها هذه في باب الميزانية في باب تشريك المواطن. الحاجة الأخرى ما زالت ثم إشكالية تو ما خطرة باش نقول ونحكو على التدبير الحر ومبدأ التضامن وباش نحكو على الجباية المحلية وباش نحكو على ثم صراع جديد باش يولي صاير أي مثلا صراع اللي باش يصير بين السلطة المحلية والوالي الجهة اللي هو المثل للسلطة المحورية باش تكون المحكمة الإدارية هي الفيصل. كيف باش تكون تم إشكال في الميزانيات وفي تعدي سقف معين للميزانية ثم محكمة اسمها محكمة المحاسبات اللي هي تو اسمها دائرة المحاسبات. هذا الكل حكي عليه المشرع ونحن تو بريسك في سنة ولا أقل وبش إن شاء الله بتصير انتخابات حسب الإجراءات اللي تو قاعدين يسرعوا فيها في هالسنة هذه. السلطة المركزية لازمها تعمل حاجتين. أول حاجة المحاكم الإدارية لازمها تتعامل أبسط حاجة على كل الجهات اللي فيها دوائر استئناف ومحاكم استئناف ومحاكم المحاسبات كيف تتوجد في الجهات هذه باش على الأقل التقاضي ما ياخذش أجيال كبيرة من الناحية العدلية ومن ناحية دائرة المحاسبات أو محكمة المحاسبات تسرع في الملفات اللي نحن في اعتقادنا خطرة روى المجلة في ثلاثة فروع متاعها هي في باب الجامعات المحلية والجهة والإقليم فيها قرابة 400 فصل معناها داخلين على شانتي كبير برشا ونتصور باش نطيحوا في برشا خطرة تجربة جديدة باش نطيحوا في برشا يعني إشكاليات لازم نوفروا الأرضية القانونية باش على الأقل وقع حاجة تتلملم بصفة سريعة. بعد تنركز شوية على القضاء الميلي والإداري اليوم الحقيقة الانتخابات التوى ما صارتش سبيغون بيان تصير إن شاء الله في 2017 نحكوا على الديمقراطية المحلية وهذه السياسيين والأعضاء الحكومة والناس كل تحكي عليه كمكسب وطني اليوم حاجة جديدة في البلاد باش يولي عنا حكم محلي وغيره لكن كي نشوفوا مثلا نشوفوا انه غياب الإرادة السياسية نحكوا مثلا ديغنييغمون على غياب النواب في الجلسة الخاصة بالأعضاء الليزي هذه لهنا الناس ولت يقول لك سي فري هو مكسب الديمقراطية المحلية اما باش تولي وكاني لعبة سياسية بطبيعتها معناها فيها احزاب باش تولي فما تجاذبات اخرى تخلينا ديما باش نرجع لمشكلة الاحزاب معناها هذه باش تولي تخلي العمل هذا ما هوش باش يكون بالصورة المزيانة برشا والمثالية اللي قاعدين نحن الكل نحكو فيها ونقول هذه حاجة جديدة علينا وهذه هي الديمقراطية وهذه هي التشاركية وانسيدي سويت هو اكيد الغياب جليل الناس الكل كونوا الغياب هذه كان عن قصد كونوا ثم ما يسمى بالتوافقات مازال ما تمررش ومازال ما حدثش في لجنة التوافقات وفما أحزاب مش حاضرة يمكن بالطبيعة وكان ثم نقاش كيف على شكون مرشحي وشكون مرشحك وانت تاخذ الطرف الفلاني وانا ناخذ الطرف الفلاني هذين نعرفوه ونعرفوا الهيئات الدستورية المحدثة او الهيئات حتى اللي احدثتها الهيئة العليا للانتقال الديمقراطي اللي سيرت دولي بالدولة بعد الثورة كيف الهيئات هذيك كلها قسمت كعكة قسمت على الأطراف المعينة وما تتمرر الهيئات هذه أو الهيئات هذه إلا ما ترضى الأسياد كي ترضى الأسياد وقتها تتمرر قوانين وتتمرر قانون مثلا المجلة الانتخابية شنين معطلة على زوز حاجات العتبة ثم أطراف تقول لك 2% ثم أطراف تقول لك 4% وكل طرف في دافع على موت القوة والضعف متاعه ولا تشريك العسكريين والأمنيين من عدمه في فصل السادس على هذا تعطل المسار كنا تورنا على القليلة في شهر مارس هذه رانا نعمل انتخابات البلدية ونرتاحوا من المشاكل هذه متاع التسيير واللخبطة في العمل البلدي اللي صاير عندها 6 سنوات إن شاء الله باش يكون عنا إيميسيون على القانون الانتخابي هذاك الكل لأنه الحقيقة فيها جدل كبير دونك نحكوا نحن اليوم على إخراج المجلس المحلي من تبعية السلطة المركزية وغيره لكن فما شكون يقول فما ثغرة لأنه إبقاء الموارد البشرية للجامعات المحلية بيد السلطة المركزية يقول هذه معناه كونتراديكسيون لهنا نحكو على ديمقراطية محلية نحكو على جامعات عندها الاستقلال المالي والإداري شخصية مستقلة وغيره لكن الموارد البشرية بيد السلطة المركزية هذه لهنا يشوف يقول لك أنه هذا معناه الفهم وإلا التأويل متاعه باش يكون بصيفتك ميسر الجامعات المحلية كيفاش نقروها هو في الحقيقة المجلة ما تعرضتش للشيء هذا خاصة في المسودة الأخرانية خطرة بالحق كثر المشاريع متاع المجلة هذه المسودات اللي هم 6 اللي هم رو كانوا أكثر هم 16 يخلي فما تدخل في المصطلحات اللي ظهروا للعيان قرابة 6 أما اللي ما ظهروش رم أكثر من 10 وقعت لخبطة ساعة خاصة بين المسودة متاع شهر مارس ومسودة شهر جوان، ثم تحويل وجهة للمشاريع والفصول والقوانين بنسبة 180 درجة. آخر مسودة تقول كونه ثم تحدثت على الوظيفة العمومية المحلية، وثم شكون حتى مشال أبعد من هكا، خاطر ثم اختصاص في المدرسة القومية للإدارة في السياق هذا، قال علاش لا ما توليش ثم فيليير موجودة دائمة وتخرج إطارات للثورة هذه ولا السلطة الجديدة، السلطة المحلية. لكن ثم ناس أخرى قالك نحن تو الدولة كاهلها مثقل بالأعوان العموميين والإطارات، ما فيها بس نحن نحكو على كونه ثم إدارات فيها سير شارج متاع موظفين ومتاع إطارات، يولوا ياخذوا من الإدارات هذه لل 350 بلدية جديدة، هذه العدد هذه الارتفاع متاع البلديات المحدثة الجديدة. معناها مازال ثم قلت لك المسودة الأخيرة هذه طرحت مجددا متاع سبتمبر، هي اللي باش تحدد نهائيا الوظيفة العمومية المحلية كيفاش باش تكون. لأنه الحقيقة سي جليل فما شكون يقول معناها لازم اليوم فما قانون جديد للوظيفة العمومية، وإلا إفراد موظف الجماعات المحلية بقانون خاص، معناها كيفاش نعينوهم، العزل، أوامر العمل وغيره، هذيك الكل في النقطة هذه معناها. هل هذا قانون لازمنا نحن اليوم باش نجمو نحكوا عليه؟ مراجعة قانون الأساسي للوظيفة العمومية هو هذاك من الأولويات، واللي البارح والحمد لله تحدث عليه الوزير المعني بالأمر، وقال روح قريب المشروع روح ضره باش نعرضوه على أنظار مجلس رئيس الحكومة للأمضاء وإحالته المجلس النواب الشعب، واللي هذا باش يكون فيه معناها تجديد في مفهوم الوظيفة العمومية. وكذلك ثم كما نقوله نحن تشكشيكة في باللغة العامية في الوظيفة العمومية، واللي على واللي حسب ما قال البارح حسب ما استمعت للوزير كونه ثم حتى حوافز للموظفين اللي يحبوا يخرجوا من القطاع الوظيفة العمومي والتحقوا بالقطاع الخاص. معناها ثم اللي هو هذي كان يحصل من الأول، شنو كان ثم قوانين أساسية وبالية تسير برشة قطاعات في الدولة، اللي هي من أول حاجة كانت تصير بعد الثورة، اللي هي القوانين الأساسية هذه تتغير، اللي صارت عليها الثورة وصارت عليها معناها حراك اجتماعي كبير. تو بركة فيقوا إن شاء الله، نقولوا تو بركة فيقوا بعد 6 سنين اللي هم لعل ما كانوا فايقين وعندهم حاجات أخرى يحبوا يمروها، لكن توهم حسب ما بين بدو تو يتجهوا كونوا يغيروا هالنظم الأساسية هذه للأنظمة الأساسية هذه للوظيفة العمومية، والغيروا ويحثوا هالمجلة هذه بتاع الجامعات المحلية اللي فيها الأبواب الكل بتاع السلطة، معناها المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. أملنا أنه هالثورة الجديدة اللي حبوا يحثوها في التشريعات تكون معناها بادرة خير للانفتاح الإدارة والانفتاح الإدارة على محيطها الخارجي من خلال المجتمع المدني ومن خلال المنظمات الوطنية والصحفيين وكل من عنده حاجة مع الإدارة هذه، ونجدوا كيف الهيكلة متاع الإدارة، نجدوا مستوى الخطاب، نجدوا مستوى العمل، نجدوا حتى الأدوات متاع العمل. خطرة إدارة تونسية بالحق إدارة في حاجة لإعادة الهيكلة الثورة في داخلها. جستمون في نقطة الهيكلة نرجع معك شوية سي جليل، في مثلا المجلس الجهوي في القصرين فما عديد الأصوات تقول إنه اليوم لازمنا إعادة هيكلة معناها لي بوست حسب الكفاءة ومش حسب، لأنه الحقيقة الإدارة التونسية كما نعرفوا هي لي بوست حسب الانتماء وحسب الولاءات والأقرب من المسؤول مصوتة. الأكبر وكل شيء. هل نحن اليوم إذا كان نحكوا على الثورة هذه في إعادة الهيكلة الإدارية في تونس، هل هذا لا لأنه فما برشا ناس تقول هذا حلم، معناها باش الإدارة نجم نقوم بالإعادة الهيكلة من الناحية الإدارية ومن الناحية القانونية والتشريعية، يقول هذا الكل صعيب. معناه هو نحن عنا نسميه شاعر الأمة بالقاسم الشيب يقول إذا الشعب يوم أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر. القدر استجاب لنا في جزء اللي هو خلعنا رأس النظام، مازالت أطراف وجذوعه ومازالت عقليته ومازال الخوف اللي سيطر على الموظف العمومي طيلة 25 سنة مازال مسيطر عليه، حتى الموظف العمومي اللي نلتمسوا فيه النزاهة والشفافية وجانب من الحرية والصدق مازال جاثم عليه ما نسموه غول بن علي وأطراف بن علي. أول حاجة لازم لازم معناها عبارة على نعملوا له رجة نفسية أو نهزوه للطبيب نفسي، نهزوه الإدارة المريضة هذه أو الإدارة العجوز هذه نهزوها للطبيب نفسي باش تعالج من المرض هذه. هذه أولا. ثانيا راهو زمن الولايات مشى والكرسي راهو اللي اليوم ليك قد وخطيك وراهي توا نشوفه، معناها ما عادش ثم حكم دائم وما عادش ثم نظام دائم، رانا توا في هالمكسب بالحق اللي حققناه من جملة بعض الأشياء هو مكسب الحرية، مكسب الحراك الاجتماعي السلمي اللي هو حق دستوري لا تنازل عنه. معناها رأي أي واحد ربش قلقنا الشارع والحراك السلمي هو الفيصل بيناتنا وعنا طرقنا المشروعة في التعبير على احتجاجاتنا ولا حقوقنا وراو الحقوق تفتك جسمة ولا تهدى. معناها يا موظف عمومي من هنا نخرج الخطاب روحي خطر موظف عمومي نلتزم فكرة تجديدي وفكر تنويري جديد، نلتزم بكونه وراه صايرة صارت ثورة في البلاد، نلتزم نحن نحكو على تجارب المقارنة ولا 24 ساعة مكلين لنا وجونا والله يروى التجربة المقارنة في إيطاليا في ألمانيا في كذا، خلنا نأخذ تجربة مقارنة في تحديث الإدارة ونفتحوا على أرواحنا وسايبوا علينا من أنا البهرج الخداع هذيك في يقول ديسكور متواتر الحقيقة ديسكور بالحق بلينا منه نفس الخطاب تسمع عند نفس المسؤولين ولينا كيف نسمع خطاب فيه نوع من التجديد ولا فيه حاجة هكا قريبة من الشعب ولا تمس الشعب، ناس كلنا نخرجوا نعموا تلموا ولينا حاسين اللي خاصة الإدارة بعد ما في فترة الثورة حملت هم تونس كما يقولوا هم الماء متقصش والضوء متقصش وهكذا الحديث هذاك، لكن بعد وقت استقرت الأوضاع رجعنا النفس السيركل رجعنا النفس المواضيع رجعنا في نفس العركة ونفس الأسلوب تاع التسيير. توا إن شاء الله يصدق وزير الوظيفة العمومية ويصدق رئيس الحكومة في التسريع في التشريعات وفي النصوص التطبيقية والقوانين الأساسية الجديدة. خلينا نشوفوا هالثورة الجديدة اللي وعدتنا بها السلطة في سؤال نطرحوه الحقيقة سي جليل، يقول التونسي اليوم باللي تعمل له تشريعات وتعمل له قوانين تنظم الإدارة والعمل المدني وغيره وغيره، قول فما عقلية اليوم بتاع التونسي هي اللي تعمل بلوكاج باش نعملوا الثورة حقيقية. والله انا مشي مع الفكره دي، مازلنا ثم شكون يقول لك عنا نمشوا فكره الرزق البليك الولائات لي بيستون هذا كل يقول ما نجموش نتخلوا عليه في ادارتنا وفي اي لي بوست اللي موجودين عندنا. لا مانيش معاه الكلام هذا، علاش خاطر ما خلينيش نقدم. اول حاجه ما خلينيش نقدم، وثاني حاجه الثوره مسكينه بالحق اثقلوا كاهلها بما لا تحتمل. الناس كل هذه جراير الثورة ومشكلة الثورة واللي يتحدث شكون اللي هو الموظف العمومي اللي عنده 20 سنة ويخدم الثورة قداش عنده 6 سنين و7 سنين انت 13 سنة ولا 23 سنة اللي كنت تخدم فيها ما تخدم في الثورة البولشيفية ما تخدم في إطار الإدارة التونسي. معناها الخلل في المواطن وفي الموظف، المواطن هو بيد والموظف هو بيد. العقلية متاعنا نحن مع احتراماتي للبعض هي عقلية التواكل، يحب على اللقمة الباردة، يحب يصبح راقد، يحب ما يمشيش يخدم، يحب يمشي بعد العشرة، يصحح البراف على كيف معناها يحب الأمور مسيبة، هو بيد والموظف وكل شيء. والله هو الثورة وجارة الثورة يقبلها كتخاف حتى من خيال متاع الشاوش لا يكتب فيك تقرير للوالي وتجي في وقتك وتروح بعد وقتك توا كي ثم نوع من الحريه ونوع من حريه التعبير ونوع من الانفتاح ولينا تمكن انت هو بيدك انت بيدك الموظف تاع قبل هو موظف تو. معناها نحترموا وطرنا نحترموا تشريعاتنا ونحترموا توقيتنا ونحترموا المواطن ونحترموا الاداره تو الامور كل تسير على احسن ما يرام. جوستومون نرجع شويه للجامعات المحليه سي جليل، نقولوا ساعات انه موظفي السلطه المركزيه والاجهزه نتاع السلطه المركزيه عندها صلاحيات اقوى من الجامعات المحليه المنتخبه. هو لحد النقطه هذه هو لحد الان مادام ما ثماش بزلت مجال الجامعات ما تصادقش عليهم ما صادقش بالرأي الرسمي بطبيعة ما زلنا نحكو لحد الآن على سلطة المركز ما زلنا نحكو لا نحكو بالمشروع متاع مجلة الجامعات المحلية الكونتوني متاعه هذا يقول معناه انه فما تعزيز للصلاحية متاع السلطة المركزية اكثر برشا من الجامعات المنتخبة حسب ما نشوف هنا وبحكم ممارستي اللي قاعد يصير تو التشريعات اللي قاعدة باش تعمل لا نقول بالعكس خطرة بالعكس باش تثقل كاهل الجهات وخوفنا شنية المناطق الضعيفة والجهات الضعيفة خايف لا اثقال الكاهل متاعها بصلوحيات اللي باش تنقل لها لا مشروع لا هالثورة في اللامركزية تسقط في عديد الجهات خاطر كان نقول قديش من صلاحية باش تنتقل من المركز الى الجهة والمحليات نبقوا بهتين قرابة 1500 صلوحية 1500 صلوحية بنا عدة وبنا عتاد باش نجم يصير نقل الصلاحيات هذه هذاك علاش من بكري قلت راهو ثم صراع باش يصير في الصلاحيات بين الاطراف اللي باش تسير وباش تنظم عمليه انتقال السلطه من المركز الى المركز وراهو كيف كيف في الصلاحيات هذه باش يقع خلط وباش توقع عديد المشاكل اللي نحنا بالحق ان شاء الله نتلافوها في ساعه وان شاء الله نكونوا محضرين لها وهذه دورنا خاصه كمجتمع مدني باش نوعوا ابنائنا وبناتنا وباش نحشدوا الشارع ونحشدوا كافه الاطياف باش يتحضروا للشيء هذا مثلا نعطي مثال صغير نحن عايشينه شارع حبيب بورقيبه في مدينه الياسرين الناس كل تعرف اللي هو الطريق الوطني رقم 13 اللي هو تابع وزاره التجهيز والاسكان في علاقه بالاداره الجهويه للتجهيز معناها في تهيئته تهيئوا الإدارة الجهوية للتجهيز بعد المصادقة على مجلة الجامعات المحلية باش تنتقل الصلوحية هذه للبلدية معناها بالمفهوم الحالي وبعد هي الجامعة المحلية في نقل الصلوحيات والسلطات هذيك وفي هك الإجراءات الإدارية وفي برا منه وبرا منه معناها نجم تقعد 6-7 شهور تشوف الزبلة في شارع بورقيبة في اشكو في بتعمل البلديه صفقه باش تجيب معدات في حجم شارع حبيب بورقيبه نتاع تعبيد وترصيف معناها كان نحن نجمو نشوفوا كوارث مش نتاع حفر معناها نجمو نزرعوا فيه المعدنوس معناها بصدق راهو ثم علاش قلنا راهو على الدوله انه توفر الارضيه معناها قبل معناها نوفروا الأرضية الملائمة لانتقال هالصلوحيات هذه للجهات اليوم نقوله معناها ما عناش الأرضية اللي لازمتنا باش نفعلوا لا مركزية هذه المفهوم الكبير لأنه نقول معنا اليوم كان نص تشريعي هو كي تشوف النص وتشوف محتوى المجلة وتشوف الاستعدادات اللي باش تصير تقول ثورة بالحق وسلطة جديدة لكن شنية اللي حضرنا لها السلطة هذه ثم مثلا مناطق باش تنجح راه علاش خاطر عندها الموارد عندها الاطارات عندها المعدات عندها الكفاءات وعندها البنيه التحتيه اللازمه للانتقال هذه بتاع السلطه ثم جهات اخرى باش تعاني تو كيف تعمل لي بلديه في الصحراء مع احتراماتي لاهالينا في الجنوب تبعد على النقطه الحضاريه تبعد على بلديه في الصحراء بقرب 60 و70 كيلومتر شنية باش توفر انت ما وفرتش البلدية في الوسط الحضري في الحضارية باش توفر البلدية في تخوم جبال عند راهم ولا في الصحراء معناها هذه من الحاجات اللي كانت علينا فيها تحفظات وثم حاجة أخرى قلنا راهو لا سبيل إليه باش تمر قانون أو مجلة الجامعات المحلية إلا بإحداث نظام أساسي للولات باش حتى الوالي خطرة في صلوحيات الوالي شبه مفقودة في مجلة الجامعات يحكوا كان على صراع بين الوالي وبين رئيس المجلس المحلي اللي هو ما يسمى برئيس البلدية حاليا معناها راهو ثم أرضية لازمها تحضر تشريعية وأرضية قانونية قبل ما نمروا ونصادقوا على مجلة الجامعات بهت أنا رجع نحكوا في النقطة هذه تو نرفع لكم أذان المغرب وهنا راجعين حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القصرين وما جاورها ونرجو من السادة المستمعين مراعاة الفارق في التوقيت الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. من غير بوليتيك 45 دقيقة مازلنا مكملين الحوار فيما يخص مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. فما شكون يقول سي جليل إنه خطة الكاتب العام تمش تنصيص على كيفية الانتداب متاعه، فما زاد تحفظات وديكريتيك على عدم معناها التنصيص على تمثيلية المرأة في الجماعات المحلية. هذه كلها هي نقاط لأن جوست فما أطراف تحب معناها تنقد وكهو، ولا لأن يذي حقيقة ثغرات. هو في الحقيقة كما سبق وقلت معناها كثرة المسودات أو ما يسمى مشاريع المجلة هذه كل مرة مشروع ويتلغى ويجي مشروع آخر، خلى ثم تداخل في نظر المتابعين وثم ناس ثم شكون مل الجملة وما عادش حب يتبع قلت ياسر كل ما نفهم حاجة ونتحط على باج نزيد بعد في حاجة أخرى وتلغي السابق. معناها الناس كل وقت تستنى في النسخة النهائية اللي باش تحال على مجلس النواب وقت اللي صادق عليها وقت هذيك اللي باش يعتمدوها. لما في خصوص مشاركة المرأة والشباب والمعاقين هذه حاجة نصت عليها المجلة سواء المجلة الانتخابية أو هذه في المسودة الأخيرة أو في المجلة الانتخابية وفي كذلك مجلة الجماعات في تشريكهم ونسبة حضورهم في المجالس. معناها هذه رو حاجة لا سبيل إليه ولا تنازل عليها حتى نحن كمساهمين في إعداد وتقديم مقترحات وتوصيات في المجلة هذه لا سبيل التنازل على حقوق الشباب والمرأة والمعاقين، هذه حق لا تنازل عنه. بالنسبة للتداخل في الخطط الوظيفية بين المعين والمنتخب، معناها نحكو على السلطة المحورية والسلطة المركزية، هذه بالحق من الحاجات اللي ديما نلاحظوا فيها وديما نقولوا راهو لازم الفصل في المهام بين ما هو منتخب من طرف الشعب وبين ما هو معين للدولة، ولا تداخل في صلاحية المنتخب من طرف الشعب إلا بالقانون وعلوية القانون. نحكو على القانون وعلوية القانون، كل من يخطأ في حق الشعب من المجلس الجهوي المنتخب ثم هيكل رقابية ثم هيكل مسار عدلي يتبع وثم تقاضي يتبع في الإطار هذه. هذه من الحاجة من الحاجتين معناها اللي أكدنا عليهم، كيف ما أكدنا على كونه يتحدث دليل للميزانية التشاركية والديمقراطية التشاركية، يهم خصوصية كل جهة من الجهات. حاجة أخرى اليوم زدنا نحكو على دور القضاء المالي والإداري في ضمان الحوكمة الرشيدة، في الشفافية والمساءلة وغيره، لأنه فما برشا الناس اليوم عندها انتقادات للقضاء اللي هو موجود عنا، لأنه هو قطاع معناه كيف وكيف القطاعات الأخرى، فيه زادة هو معناها ثغرات، وإلا النجم هو بيدو في صلبه ما فماش مبادئ الحوكمة الرشيدة. ونقول أي دور باش يلعبه القضاء المالي والإداري اليوم في ضمان الحوكمة الرشيدة في صلب الجماعات المحلية ينصر. هو خلينا نفصله بين الخصومة أو العراق اللي صاير تو بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والتشريعية في خصوص أحداث المجلس الأعلى للقضاء. هذيك حاجة، بينما القضاء خاصة العدلي القضاء الإداري حتى في وقت المنظومة القديمة وفي وقت اشتداد الأزمة وفي وقت المخلوع ثم ناس نصفها القضاء الإداري، وحسب تقديرنا الحاجة الوحيدة اللي ناصعة حتى زمن المخلوع وزمن الدكتاتورية السابقة هو القضاء الإداري اللي بالحق فيه جانب من الصدقية وفيه ثورة حقيقية، وديجا نشوفوا فيه أولي مسبارك القضاء الإداري خرج بطلان مفعول القرارات اللي اخذتها رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في خصوص تعيين القضاة في المجلس الأعلى للقضاء. معناها مازال ثم مسحة بتاع ضوء خاصة في القضاء الإداري. نجو طول القضاء معناها دائرة المحاسبات اللي في مرحلة قادمة بشتولي هي هيك القضائي، حتى هي بشتولي محكمة محاسبات، دائرة المحاسبات حتى هي خاصة تقاريرها اللي شفناها وتحكي على الفساد وتحكي على الرشوة وانتشار المحسوبية وعديد التجاوزات في خاصة القطاع العمومي وتسمت بالاسم وتسمت في الأشخاص. معناها مازال ثم أمل من ما نطيحوش المافركي بالنسبة مازال ما نكونوش متشائمين برشا، القطاع زوز قطاعات هذوما مازال فيهم امل ومازالت هي قائمه عليهم الدوله. نتصور كان يتضربوا الهيكلين هذوما بالحق وقتها نولوا نحكوا على فيروس او سرطان تاع فساد مخر مؤسسات الدوله وهيكل الدوله. جيست لهنا في النقطه هذه باش نختموا سي جليل. اليوم عندنا هذه حسب احصائيات بيان سور رسميه، عندنا ان تو الفي تاع فساد في كام في الهيكل الدولة في كل الإدارات، ونحكو في البارتي الأخرى نحكو على حوكمة رشيدة وديمقراطية محلية بين زوز نقاط هذوما اللي فيهم تضارب كبير وأوبوزيسيون. شنية الحل باش نجمو نخرجو من الضفة الأولى ونبدو في تطبيق الحوكمة المحلية اسبيرون بيان تصير الانتخابات في 2017 ساعة؟ هو المرض إذا استفحل صعيب علاجه. نحن مانيش باش نكونوا من المتشائمين ومانيش باش نكونوا من المتفائلين، كنا كل عمر موسى نكونوا من المتشائلين في الوسط. معناها اللي مسكين بال نكونوا معناها عندنا شويه ايجابيه. صحيح ثم فساد، صحيح ثم محسوبيه، لكن ما دام ثم هياكل وثم منظمات مازالت واقفه من غير نسموها لهالغول هذايا متاع الرشوة والمحسوبية وال24 ساعة يتحارب بتقارير وبالوقفات الاحتجاجية وبحملات المناصرة وبالتشهير بالفاسدين والمفسدين. وما دام مازال ثم ناس تغير على الوطن هذايا من نساء ورجال تونس، هذه خطرة تونس راهي ولادة في النساء وفي الرجال. معناها ما نتصور ما المرض هذي السرطان هذي ما هوش باش يستفحل في تونس في انتظار كونه تجي جرعة الأمل والعلاج من هالثورة اللي باش تحدث في التشريعات وفي القوانين وفي الحكم المحلي وفي معناها مجلة الجامعات، وخاصة نحن توا الحاجة أكثر حاجة متفائل بها مستنى في شهر مارس هو الانطلاق الفعلي للعمل بقانون النفاذ المعلومة والوثائق الإدارية اللي هذاك باش يكشف برشا حاجات. وكان ثم حتى ناس توا عندها خور وعندها كذا راهي قاعدة تلملم فيه وتتلافى فيه. إن شاء الله الانطلاقة هذه تكون هي النبراس وتكون هي نقطة الانطلاق في إصلاح منظومة كاملة من قطاع خاص إلى قطاع عام إلى حتى نحن في جمعيات في حد ذاتها ما ننقروش اللي نحن راي مش مانيش ملاك تو نحكوا على الناس ورا حتى نحن فينا العلة أكيد. ونحن طرحناه سي جليل الموضوع هذا حوكمة المكونات المجتمع المدني. أنا الحمد لله صار مسجلوها لي يقولوا راه نهار من نهارات جا واحد مكونات المجتمع المدني قال رانا ماناش في منأى على الشيء هذا. جستمو طرحناه الأطراف الكل حتى واحد منهم في منأى على الاتهام بشبهة فساد أو الفساد. إن شاء الله تكون يدينا نظيفة نحن هذين نتمنوه. أما راهو الناس الكل وراهو مشوا أي واحد معناها توجهت له شبهة فساد معناها هو فاسد. راهو البريء المتهم بريء حتى تثبت إدانته. معناها راهو مش أي واحد يقول راهو تحوم حوله شبهة هيكل أو شخص أو كذا راهو فاسد. ويبدأ من نهار وعيط وها وها وها. نظيف ما يخافش بحول الله. جستمون هو الحقيقة حابين زادة نطرقوا من الجانب القانوني والقضائي مع سي شكري شخاري مالوغوزمون ما التحقش بنا سي شكري. ميرسي بوكو سي جليل علوي ناس في المجتمع المدني على المعلومات اللي قدمتها لك كل بصيبتك ميسر في الجماعات المحلية. دونك في الختام شنو نقول الصليبة التشريعية والإرادة نتاع المسؤولين والتشريك المدني الحقيقي هذا هو لو تريو نيسيسير اليوم للنهوض بالجهه. ميرسي مره اخرى ليك سي جليل يعيشك. كان معكم هيثم قاهري في الاخراج, سهم زرقي وايمان الديني في الاعداد. هذه بسمه غرسالي تقول لكم تستنونا الاربعاء الجاي في من غير بوليتيك. باي باي. راديو هنا القصرين.